يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة. لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة، وحرمك لما وقفت نورك في قلبي لقيته، حرمك لما وقفت نورك في قلبي لقيته. هجرت هوايا وغرامي، هجرت هوايا وغرامي، وهجرت الدنيا الخداعة. يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة. لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة، في قلبي ساكن إيمانك وعلي سائر إسلامك، في قلبي ساكن إيمانك وعلي سائر إسلامك، وعقلي حافظ قرآنك، وعقلي حافظ قرآنك وكلامك، ما أحلى اسمع. يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة.